أن أرسل معنا لأجعلنك من

قال لهم موسى ألقوا ما أنتم ملقون فألقى موسى عصاه فإذا هي تلقف ما يأفكون لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم أجمعين إنا نطمع أن

صدق الله.